مسافة الجزيرة العربية كلها. طريق بعيد جدا يعني تقريبا كم من الشام إلى اليمن؟ إيش طيران إيش؟ لكن كم كيلو يعني؟ تقريبا 3000 كيلو أتوقع يعني. إيه أقل شيء. فهو قطع 3000 كيلو لإحضار معلومة لسليمان. طيب بعد ذلك أعطاه الكتاب اذهب به فرجع مرة ثانية. فقطع 12000 كيلو ذهابا وإيابا عشان يدعو إلى الله سبحانه. والعجيب أنه لا يرجو جنة ولا يخشى من النار. يوم القيامة الله تعالى سيقول له كنت ترابا. لكنه غيرة على مقام الله قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني هو هذا غضبه أن كيف أحد ألا يسجد لله الذي يخلق يخرج الخبز. يعني هو غضبه أنه هؤلاء يسجدون لغير الله. يعني يا أخواني نحن أولى من ذلك حقيقة. يعني نرجو جنة ونخشى نارا فأولى أن نكون أولى بالدعوة. العجيب أن هذا الهدهد كان سببا لهداية أمة وليس هداية شخص. أسلمت سبأ كلها. شفت مشاهد المين عند الله يمكن الله عليهم محمد البحر شكله من فأنتم قبل من أيام الهدهد من أيام العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يعني نهى عن قتل الهدهد إكرام له. يعني إكرام لهذا الطائر حمى الله جنس هؤلاء الطائر كل الجنس حمي بسبب والنمل بعد نعم قدر نعم هل ذهب ايه؟ ذهب ابتداء من هذا العرب الدعوة يعني الظاهر الظاهر انه هكذا انه ذهب يعني اما سمع وذهب يتأكد وكذا ولا ايش يجعله يقطع هذه المسافه كلها يعني او بحثا عن الماء ممكن ممكن يعني بس بعيد بعيد يعني هو ما توقع ذهابه الا لاجل غرض خاص يعني مثلا بلاد الشام من اشد البلاد ما شاء الله ثراء وخضره وماء فهو ان كان يبي جمال موجود ان كان يبي الماء موجود ما يحتاج ان يذهب الى اليمن يعني. فذهابه اكيد لانه سمع شيء يعني هو طبعا اكيد يتوقف يعني يوقف مو شرط انها بدون يعني توقف يعني اذا تعب يوقف يشرب يمر على كذا يعني مو شرط مثلا قطعها بيوم واحد او شيء لا يمكن قطعها باسبوع مثلا يعني بحسب قدره الطير يعني الطير. لكن الشاهد انه يعني لا لم يستصعب الطريق ويستطله ويرى انه طويل وانا لا مش راح وقطعها عاد كم قطعها الله اعلم يمكن مدة طويلة قصيرة لكنه قطعها وأوصل الرسالة. كانت القواعد الشيخ يعني السيارة بين الشام والإمام كان سبب يوسف. إيه صح. لكن كانت تقصد أنها طويلة يعني شوف حديث الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة للحج في حجة الوداع أخذ 8 أيام. 8 أيام قطع فيها 400 كيلو. فإذا 8 أيام يحتاج 400 كيلو 8 أيام معناه 50 كيلو يأخذ يوم تقريبا كل 50 كيلو 3000 يعني تقريبا شهرين يعني لو كانت على الإبل. فأنا أتوقع مثلا الطير أسرع يعني يقول مثلا نبي لها قريب من شهر يعني مع هذا هو لم يستطل الطريق. الآن طيران إلى مثلا أفريقيا دعوة الله يعني يرونها بعض الشاب بعيد وكذا. نعم سبحان الله يعني الحيوانات لا تعقل لا شك فيها جزء من الله. لا تعقل يعني هي فيها تتكلم خاصية الحيوانات احنا ما نفهم لغتها بس هي عندها عقل إدراك السيارة عندها. الشيخ الإسلام له في كلمة جميلة صراحة يقول الفرق بين إدراك الإنسان وإدراك البهائم أن إدراك الإنسان للمعنويات والبهائم للمحسوسات. يعني هي تدرك الطريق تدرك أن ترى شيئا تدرك أن هذا طعامها لكن لا تدرك المعاني يعني مقدمة ونتيجة هذا من إدراك الإنسان فقط.

إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها فأرسلت خدما ذكورا وإناثا ألفا بالسوية وخمسمائة لبنة من الذهب وتاج لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراسيخ ميدانا أو وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. كل إسرائيل أنا قلت لكم أكثر قصة فيها إسرائيل قصة سترون شيئا عجبا يعني طبعا يعني الجلالين مختصر يعني لو تقرون في الحمد لله أي شيء عجيب يعني مثلا هذه يعني في ابن جرير ذكر في قصة الهدية كلام عجيب ما يخطر ببال يعني عدد الجواري وعدد العبيد وفي ابن جرير وعدد الذهب وعدد يعني الذي الهدية التي أرسلت تعد ثروة من ثروات العالم الهائلة التي لا يجد إنسانها الآن 100 ومدري كم من الذهب 100 طنان كذا من الذهب وجواهر وزبرجد ومدري ايش بي بل صحيح هذا هدية وخلاص المفسرون كيف يقبلون إسرائيليات باب إسرائيليات اللي أذن الشارع بي يحفظون وحدثوا هذا كلام كثير ها جميل فلما جاء الرسول بالهدية معه أتباعه لكن احنا نقول ايش انها ارسلت بهدية تليق بالملوك خلاص هذا يكفي يعني وواضحة ما يحتاج التفاصيل هذه كلها نعم سليمان قال أتمدون بمال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا بل أنتم بهدياتكم تفرحون لفخركم بزخارف الدنيا ارجع إليهم بما أوتيت به من الهدايا ارجع إليهم بما أوتيت به من الهدية عندك به في به عندنا احنا بما أتيت من الهدية بدون به ماشي كم يمشي هو أنا شيخنا سيدنا سليمان يقول لمين ارجع إليه هو الرسول المرأة ارجع إليهم بما أتيت به من الهدية فنأتينهم بجنود لا قبل طاقة لهم بها ونخرجنهم منها من بلدهم سبأ سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون أي إن لم يأتوني مسلمين فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعل سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجهزت المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة عندك فيلة؟ نعم. عندي قيل قيل عبد يعني قيل؟ طيب هاي امشي في التفاصيل ايه ظهرنا العبد يعني مع كل قيل الوف كثيره الى ان قربت منه على فرسخ الى ان قربت منه على فرسخ شعر بها قال يا ايها الملأ ايكم في الهمجتين ما تقدم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين منقادين طائعين القائل القائد عجيب كان اسمه ايه الان عجيب القائد القائد القائد القائد جميل كتائب يعني لان في القين القين كذا اظن انت القين بالنون العبد ماشي في لي نسخة الشيخ قارئ أكيد برضو حاجة حلوة بس أيضا لاحظوا الآن 12,000 يعني لو قلنا 12,000 قائد مع كل قيل ألوف يعني كم عددهم ملايين كذا لو قلنا 1,000 بس مبالغات شديدة جدا يعني

ويقيم عندها 3 أيام. وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، وروي أنه ملك، روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة، ومات وهو ابن 53 سنة. فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. النورة ايش تسمونه الان؟ احنا يسمون عندنا حلاوة الان، مثل الشيراء اللي هي تضعها المرأة ثم تنتزعها بسرعة فتحمل شأن. يقولنا يعني أول من صنعتها الجن صنعتها لزوجة سليمان لبلقيس يعني. انتهت قصة بلقيس. الشيخ هناك في نقطة هنا، نعم، هنا يقول أقرها على ملكها. نعم، هل صحيح؟ أحسنت. جواز بهذا. طبعا هذا أيضا من السائلات لا دليل عليه، ليس صحيحا. والمشهور أنه رجعت يعني تزوجها وبقيت عنده، وأصبحت يعني تابع مملكة تابعة له لسليمان عليه السلام. أما إقرارها وكذا فليس فيه دليل، كلهم من السائلات. آخر آية رد الكلام. سنت مع سليمان. مع سليمان. إيه أمامه محضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مش يسيب زوجته ترجع يعني تسافر ثاني. صحيح. على كل حال كل هذا يعني ما لا دليل عليه من القرآن، هذا كله من الإسرائيليات. فالناس يبنون أحكاما على إسرائيلية، هذا من أسهل ما يكون. حد زواجها. هو عليه السلام ألا تعلو علي، معناته لم يخلها. أحسنت، هذا أيضا يدل على ذلك. أحسنت. يعني شيخ الكلمات مع سليمان يعني تقول الله سبحانه وتعالى كلمة مع سليمان، ما يعني شعر أنها تابعة. صح، خلاص أنها أسلمت وتابعت مع سليمان. أسلمت مع النبي. نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا أن أي بأن أعبدوا الله ووحدوا، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة، أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب لولا هلا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبون. قالوا اطيرنا، أصله تطيرنا، أضغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل، أي تشاءمنا بك وبمن معك، أي من أي المؤمنين، حيث قحطوا المطر وجاعوا. قال طائركم شؤمكم عند الله أتاكم به، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة مدينة ثمود 9 رهط، أي رجال، يفسدون في الأرض بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم، ولا يصلحون بالطاعة. قالوا أي قال بعضهم لبعض تقاسموا، أي احلفوا بالله لنبيتنه بالنون والتاء وضم التاء الثانية وأهله، أي من آمن به، أي نقتلهم ليلا، ثم لنقولن بالنون والتاء وضم اللام الثانية لوليه، أي لولي دمه ما شهدنا حضرنا مهلك أو مهلك أهله بضم الميم وفتحها، أي إهلاكهم أو هلاكهم، فلا ندري من قتل، وإنا لصادقون. ومكروا في ذلك مكرا ومكرنا مكرا، أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون. فانظر، هذا من توي الصفة، مكرنا مكرا، يعني هذا فيها اثبات الصفات، لكن هذه الصفات كما تذكرون تكلمنا عنها سابقا يسمونها صفات المقابله التي تثبت بمقابله، وهي 5: المكر والكيد والاستهزاء والسخريه والخداع. احسنت. فهذه 5 صفات انما تثبت بمقابله، يعني ما تثبت هكذا مطلقا، ما نقول ان الله يمكر او نقول ان الله ماكر، لا، نقول يمكر الله سبحانه وتعالى بمن مكر بأوليائه، مثل الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. لاحظوا كلها في مقابلة، فهي تثبت هكذا، نثبتها هكذا من غير يعني من غير أحسن، من غير زعم سياقها ولا تأويل لها، يعني لا تقال هكذا مطلقة ولا أيضا تغير، مثلا هنا قال المؤلف أي جازيناهم بتعجيل عقوبته، مكرنا مكرا أي جازيناهم، هذا تأويل له. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم أهلكناهم وقومهم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم،